إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من تقسيم الخبر بحيث ما ينتهي إليه الإسناد، وذلك هو المرفوع والموقوف والمقطوع، شرع في بيان أقسام الخبر باعتبار طرقه، فقال رحمه الله: ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر وهو اسم فاعل من تواتر إذا تتابع، ومنه قولهم تواتر المطر علينا، ومن هذا الاشتقاق قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا تعريف المتواتر اصطلاحا. فللمتواتر ثلاثة شروط: أولا، جماعة كثيرون، فأما لو رواه واحد فليس بمتواتر، وكذا لو رواه اثنان أو ثلاثة أو أربعة فليس متواترا، فهذا هو الشرط الأول. وأما الثاني فهو أنه يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب في العادة. قال رحمه الله: ولا نقول يستحيل في العقل بل في العادة، لأن الاستحالة العقلية لا تمكن، فلو اجتمع ملايين الناس يمكن عقلا أن يتواطؤوا على الكذب، لا سيما في زماننا الآن، يتصل بالهاتف ويحدث من شاء ويقول: يا فلان نريد إشاعة هذا الخبر فأعلم كل من استطاع. فهم يتصلون على أكثر من واحد، وكل واحد يعلم خلائق لا يحصون عددا، فيمكن عقلا أن يتواطأ آلاف الناس على الكذب. لكن العلماء يقولون: في هذه الأمور لا يحكم العقل، لأن الاستحالة العقلية لو أنها رتبت عليها الأحكام لما وجد حكم مستقر أبدا، لكن ينظر للعادة، والعادة أن هؤلاء لا يتواطؤون على الكذب لكثرتهم أو لثقتهم وأماناتهم أو لهذا مرة ولهذا مر. كذلك قال العلماء: فإذا كان من أجل الثقة والأمانة فإنه ربما لو اتفق أربعة من الناس على الخبر لقلنا إنه متواتر، وقد يكون لكثرتهم، كما لو كانوا ألفا أو ألفين فهؤلاء يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وقد يكون لتباعد أقطارهم، فإن الغالب إذا تباعدت الأقطار وتناءت الديار ألا يتواطؤوا على الكذب. فمن ذلك رؤية الهلال مثلا، لو رآه واحد في الشرق وواحد في الغرب وواحد في الشمال وواحد في الجنوب، فإن اختلاف الأماكن مع الاتفاق على الرؤية تدل على أنه حق، فلو كانوا مجتمعين جميعا ربما يقال إنهم متواطئون، لكنهم وهم متفرقون فهذا مما يزيد الخبر قوة. لكن على كل حال قد لا يصل إلى حد القطع لسبب من الأسباب. فلو جاءنا رجل ثقة بخبر عن ألف نقول إن خبره ليس متواترا لأن المصدر واحد، فالتواتر لا بد من تتابعه. وإن قال: قد أخبرنا بهذا الخبر أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل عشرة أيام وكل يوم قد أخبرناكم به، أو هو أخبرنا بهذا الخبر في تلك الأيام وفي كل يوم يأتي ويخبرنا بذلك الخبر نفسه، لا نقول إن الخبر الآن متتابع، لأن المخبر واحد فلا يقوى الخبر بتكراره، ولهذا لا بد أن يكون المخبرون جماعة، فهذا هو الشرط الثاني من شروط التواتر. المتواتر له ثلاثة شروط: أولا أن يرويه جماعة كثيرون وقد اختلف المحدثون في ذلك، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى طرف من اختلافهم فيما مر ذكره من كلامه رحمه الله، فإنهم تيسيرا على طلاب العلم قالوا لا يقل العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد عن 10، فإذا قل عن ذلك إلى 3 في طبقة من طبقات الإسناد فهو المشهور، فإن كان دون الثلاثة محصورا في 2 فهو العزيز، فإن كان في أي طبقة من طبقات الإسناد دائرا إسناد الحديث على 1 فهو الغريب، وقد يكون غريبا مطلقا وقد يكون غريبا نسبيا. فاشترطوا الكثرة في كل طبقة من طبقات الإسناد فيما فوق 10 أو هي وما فوقها حتى يكون الحديث متواترا، وأن يكون أولئك بحيث لا يتواطؤون على الكذب في العادة. ولكن العلماء قالوا إن جلالة الرواة قد تغني عن كثرة العدد، كما يكون في طبقة الصحابة مثلا الخلفاء الراشدون، فجلالتهم رضي الله عنهم تغني عن كثرة العدد، وقد يكون ذلك لتباعد الأقطار فيغني عن كثرة العدد أيضا، إلى غير ذلك مما قال الشيخ رحمه الله في هذا الشرط. ثم ذكر الشرط الثالث من شروط المتواتر، وهو أن يسند الرواة الخبر إلى أمر محسوس، أي إلى أمر يدرك بالحس، والحواس 5 هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فإذا قالوا رأينا كذا فقد أسندوا الخبر إلى محسوس وهو الرؤية، وإذا قالوا سمعنا كذا فقد أسندوه إلى أمر محسوس يدرك بالسمع، وإذا قالوا شممنا كذا كذلك أسندوه إلى أمر محسوس وهو حاسة الشم. فمثلا إذا قال جماعة من الناس هذا حلو أو كلهم يقولون بارد أو حار أو لين، فهذا متواتر، لأن هؤلاء الجماعة الكثيرين الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب حكموا عليه بالمرارة أو الحلاوة أو الليونة، والشيخ رحمه الله لا يعني الخبر هاهنا، وإنما يريد التمثيل في بيان هذا الأمر الذي اشترطه العلماء للمتواتر، وهو أن يكون مستند الرواة الحس لا العقل، فيقولون سمعنا أو أبصرنا، أو يسندون إلى غير ذلك مما يدرك بالحس ولا يدرك بالعقل. واشترط العلماء هذا الشرط لئلا يسندوه إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير، فهذا لا يقبل، فإن النصارى قد تواتر عندهم أن الله ثالث 3 وأن عيسى ابن الله، وهذا متواتر مشهور في كتبه، وقد تلقوه جيلا عن جيل، وكل واحد منهم ينقل ذلك عن الثاني، ومع ذلك لا نصدقهم ولا نقول هذا خبر متواتر، لأن هذا ليس مستنده الحس بل مستنده التصور الفاسد الكاذب، ففساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم. ومثله أيضا عند الصوفية قولهم إننا في هذا الذكر يحصل لنا ذوق عظيم ولذة كبيرة ونشعر بأنس بالله عز وجل، واسألوا فلانا واسألوا فلانا يعدون لك ألوفا، ولكن هذا لا يثبت صحة عبادته، لأن العبادات لا تثبت بالذوق والهوى، وإنما تثبت العبادات بالشرع والنقل. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القسم الأول من قسمي الخبر باعتبار طرقه، فهو ينقسم إلى متواتر وآحاد، وذكر شروط المتواتر، ثم شرع في بيان قسيم المتواتر وهو الآحاد، فقال والآحاد ما سوى المتواتر، فيشمل ما رواه واحد وما رواه 2 وما رواه 3 فأكثر إذا لم يصل إلى حد التواتر. فالذي رواه واحد يسمونه غريبا، أو فردا، والذي رواه اثنان يسمونه عزيزا، والذي رواه ثلاثة فأكثر يسمونه مشهورا، وربما سموه مستفيضا. ولا يخفى أن أقربها إلى الصحة هو المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. ولهذا حذر العلماء من الغرائب، يعني من الأحاديث التي ينفرد بروايتها واحد، إلا من عرف بالعدالة وتمام الضبط. لكن غالب الغرائب ضعيفة، ويجب الحرص وعدم التسرع، لا سيما إذا كان في هذا الحديث الذي انفرد به من انفرد مخالفة للقواعد والأصول الشرعية، فإن هذا يقوي رده وعدم اعتباره. والحق أن الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر على خلاف ما يتبادر إلى الذهن، لأنه يعرف الغريب اصطلاحا، ويذكر في الوقت عينه أن العلماء حذروا من الغرائب، والعلماء لم يحذروا من الغرائب بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يغرب الرجل في الرواية على معنى آخر مذموم. وأما الغريب الذي يدور إسناده على واحد، سواء كان ذلك في أصل الإسناد أو في غير أصله، فإنه تجرى عليه القواعد، قواعد المحدثين في معرفة الصحيح والحسن وما دون ذلك، فإذا ما توفرت الشروط اعتمد ذلك، والآحاد حتى ما كان غريبا وفردا منها هو حجة في العقيدة وفيما دون العقيدة كما هو معلوم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو يعني الآحاد من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، لا من حيث تعدد الرواة. قال: وإنما لم نذكر انقسامها من حيث تعدد الرواة، لأن هذا الكتاب ليس كتاب مصطلح، بل كتاب أصول فقه، ولا يعنى بكثرة الرواة أو قلتهم، وإنما يعنى بصحة المروي وعدمها. قال رحمه الله: ومن حيث الرتبة، أي من حيث الصحة والضعف، أو من حيث القبول والرد، فالحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وقد يشكل على طالب العلم أنه قسم هنا إلى ثلاثة أقسام، مع أن الذي كان مستقرا عنده أنه ينقسم إلى خمسة أقسام، ولكن أثناء الكلام يتبين المراد، وأن هذه الثلاثة تكون خمسة. فبدأ بالصحيح فقال: فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. فذكر شروط الصحيح، وبدأ بذكر العدالة، فقال: الصحيح ما نقله عدل، والعدل كما قال العلماء هو من استقام في دينه ومروءته. فاستقامة الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامة المروءة التخلي عما يخالف عادات الناس وأخلاقهم وآدابهم. والمروءة ضابطها غير منضبط، لأنه يختلف على حسب اختلاف الأعصار والأزمنة. ولا بد في العدالة من أمرين كبيرين: من التقوى، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا ما عبر عنه الشيخ رحمه الله بقوله استقامة الدين. وأما المروءة فهي ملكة تحمل المرء على الترفع عن الأدناس وما يخالف عادات الناس، يعني فيما لا يتعارض مع شرع ربنا جل وعلا. ما نقله عدل تام الضبط، وهنا وصفان وهما الضبط وتمامه. فالضبط أن يعي المروية بحيث يحفظه ولا ينسى منه شيئا غالبا، ولا يمكن أن نقول ولا ينسى شيئا أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وينسى، لكن إذا كان غالب ما يرويه يعيه ويحفظه ولا ينساه فهذا تام الضبط. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام كثيرة، لكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: فمنهم من يغلب ضبطه على خطأه، ومنهم من يغلب خطأه على ضبطه، ومنهم من يتساوى في حقه الأمران. فالذي يغلب ضبطه على خطأه فهذا ضابط، فإذا كان خطأه نادرا فهو تام الضبط، وإلا فخفيف الضبط. والذي يغلب خطأه على ضبطه مثلا إذا حدث بعشرة أحاديث لم يحفظ منها إلا ثلاثة فهذا سيء الحفظ. والذي يتساوى فيه الأمران يعني في الغالب أنه إذا حدث بحديث أمسك النصف فهذا أيضا سيء الحفظ لا يعتبر. والذي يعتبر من ترجح جانب صوابه على جانب خطأه، ثم إن كان خطأه نادرا فهو تام الضبط وإلا فخفيف الضبط. الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي تم ضبطه، فاتصال الإسناد من شروط الصح. قال الشيخ رحمه الله: بسند متصل، بحيث يكون كل راو تلقى عمن روى عنه، فإن لم يكن متصلا فليس بصحيح ولو كان الرواة ثقات، لأننا لا ندري عن هذا الساقط الذي بين الراوي ومن روى عنه ما يكون حاله، قد يكون غير ثقة وقد يكون سيء الحفظ، والمهم قد يكون فيه طعن، فلهذا لا يكون الحديث صحيحا. فإن جاء الحديث من طريق آخر متصلا نظرنا في هذا الطريق، إذا كان الرواة قد تمت فيهم شروط القبول فهو مقبول، فإذا روى الأول عن الثاني عن الثالث عن الرابع عن الخامس فالسند متصل، وإذا روى واحد عن الثالث فمنقطع، وإذا روى الثالث عن الخامس فمنقطع. المهم أن يباشر في مسألة التلقي، بحيث يكون كل راو قد تلقى عمن روى عنه مباشرة من غير واسطة، فهذا هو اتصال الإسناد. ولا بد من شرطين سلبيين، فهذه الشروط التي مر ذكرها شروط إيجابية، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وتمام الضبط، ولكن لابد من الخلو من الشذوذ ومن العلة القادحة. وخلا من الشذوذ، إذا خلا من الشذوذ يعني من مخالفة من هو أوثق منه، فإن خالف الثقات فليس بصحيح. ولذلك قالوا في تعريف الشاذ: هو الحديث الذي يكون فيه راو والراوي ثقة، ولكنه يخالف عند الرواية من هو أوثق منه، فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فذلك الشذوذ. وقد استشكل هذا، فقال العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله: إن الشروط قد توفرت بقطع النظر عن المخالفة، فالراوي تم ضبطه وهو عدل وقد اتصل الإسناد في الحديث وخلا من العلة القادحة، فهذا الشذوذ ما هو؟ هذا راو عدل تم ضبطه واتصل الإسناد، فلماذا نقول حينئذ إن الحديث ضعيف؟ لأن الشاذ من أقسام الضعيف كما هو معلوم، كيف يضعف والراوي ثقة عدل متقن؟ ولكن الحق أن المخالفة لمن هو أوثق تحمل على الشك في الحديث، ومعلوم أن المحدثين يقولون إن الراوي الصدوق، إن الراوي الذي لا يتهم في لسانه وفي نقله قد يكذب، يقولون قد يكذب الصدوق، ويقولون قد ينسى الحافظ المتقن، فهذه المخالفة لمن هو أوثق منه تطعن في الحديث الذي رواه. قال الشيخ رحمه الله: كونه يخالف الثقات أو يخالف الأحاديث الصحيحة يدل على أنه لا أصل له، النكارة من باب أولى. الفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه، والمنكر يخالف فيه الضعيف من كان ثقة، والمنكر أشد ضعفا من الشاذ، فيخلو الحديث من الشذوذ، والشذوذ كما هو معلوم يلحق المتن كما يلحق الإسناد، وكذلك العلة هي مما يقدح في المتن ومما يقدح في الإسناد معا أو في أحدهما، والعلة قد تكون قادحة وقد لا تكون قادحة. لذلك قال الشيخ رحمه الله: والعلة القادحة، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. لابد أن يخلو من العلة القادحة، وإذا كانت العلة قادحة فقد فقد الحديث شرطا من شروط الصحة فلا يكون صحيحا، وإن كان بسند متصل، وإن كان رواته من الثقات الحفاظ المتقنين. مثل ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فضحى فعدل بالبعير عن 10 غنم والبقرة عن 7، وهذا أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث صحيح من حيث السند، لكن فيه علة قادحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر، يعني ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا، وإنما وقع هذا التعديل في غزوة من الغزوات، فعدل بالبعير عن 10 والبقرة عن 7، لأن التعديل في باب الغنيمة بالقيم. ومعلوم أن البعير إذا عدل به عن 10 وأن البقرة عن 7 تقريبا، فإن البقرة دون البعير، أما في الإجزاء عند الله عز وجل فإن البقرة والبدنة عن 7 كلاهما سواء. فإذا في الحديث علة قادحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مر عليه عيد الأضحى وهو مسافر أبدا، فهذا الذي قيل ما هو، وهذا أمر يلحق المتن ولا يلحق الإسناد، فالعلة القادحة ها هنا في متن الحديث لا في سنده، فالسند على الصحة وعلى السواء، ولكن الإسناد فيه هذه العلة القادحة. قال الشيخ رحمه الله: ومنه ما يطنطن به من يدعون إلى السفور، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق تصف ما وراءها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض فلا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. والحديث أخرجه أبو داود، وأخرجه البيهقي، وأخرجه غيرهما. وهذا الحديث ضعيف من حيث السند، لأن فيه علتين أو أكثر، فيه انقطاع، لأن خالد بن دريك راوي الحديث عن عائشة لم يدرك عائشة كما قال أبو داود، ولأن فيه راويا ضعيفا. وفيه علة قادحة أيضا توجب أن يكون المتن منكرا، وهي أن أسماء رضي الله عنه كانت حين الهجرة ولها 18 سنة لم تكن صغيرة، فهل يعقل أنها تجيء وهي تلك المرأة الذكية الورعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب تصف البشرة، ويرى من ورائها الثدي والردف والبطن وما تحته؟ هذا شيء مستحيل، لا يمكن أن تتقدم كذلك إلى رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يقول الشيخ رحمه الله علة قادحة في المتن مع ما يلحق الإسناد. ومعلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله قد ثبت هذا الحديث واعتمد، وحتى على القول بضعفه، فإن الشيخ رحمه الله يذهب مذهبا آخر فيما يتعلق بالوجه والكفين بالنسبة للمرأة. الشيخ رحمه الله يقول: أما إذا كانت العلة غير قادحة مثل ما يقع كثيرا، يختلف الرواة مثلا في قدر الثمن وفي لون الشيء، كاختلافهم في قدر الثمن في قضية القلادة التي روى حديثها فضالة بن عبيد في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، فهذا الاختلاف لا يضر. واختلف الرواة في ثمن جمل جابر الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا لا يضر أيضا، وإن كان هذا علة بلا شك، فاتفاق الرواة أحسن من اختلافهم، لكن إذا اختلفوا نقول هذه علة غير قادحة. وهذه المسألة، يعني الشذوذ والعلة القادحة، يغفل عنها كثير من الناس فلا يلقون لها بالا، حتى إنه من الناس الذين يشهد لهم بأنهم علماء في الحديث تجدهم يغفلون عنها، فيأتيهم الحديث الغريب الفرد الذي ليس من كتب الأحاديث المعتمدة فيحكمون به على أحاديث صحيحة من كتب معتمدة. قال: وأنا رأيت للشيخ الإسلامي كلاما يضعف فيه حديثا سئل عنه فقال: ولم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة، فجعل العلة أن الحديث لم يكن في كتب الأصول الحديثية المعتمدة المعروفة، مما يدل على أن هذه الكتب الخفيفة يجب النظر فيها، وألا تعتمد كما تعتمد الكتب الصحيحة الأخرى الأصول التي تلقتها الأمة بالقبول. قال الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من بيان شروط الصحيح وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وتمام الضبط فيهم وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، قال رحمه الله: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. فالحسن ما نقله عدل خفيف الضبط، فالفرق بين الحسن والصحيح خفة الضبط في الحسن وتمام الضبط في الصحيح، فمن غلب جانب صوابه على خطئه فإنه ينقسم إلى قسمين، فتارة يكون خطأه نادرا فهذا تام الضبط، وتارة يكون خطأه كثيرا ولكن ليس خطأه أكثر من صوابه فهذا خفيف الضبط. ويصل الحديث الحسن لذاته لأن ما مر من ما ذكر الشيخ في التعريف هو الذي ينطبق على الحديث الحسن لذاته، فالحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير ما شذوذ ولا علة قادحة، فالذي هو فارق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته هو خفة الضبط في راو من الرواة في الحديث الحسن لذاته. خفة الضبط هذه قال الحافظ ابن حجر ليس لها ضابط، لأنه إذا خف الضبط فما معنى خفته؟ ولكن المحدثين لهم ملكتهم التي يقدرون بها تلك الأمور، وهي إلهام من الله رب العالمين لهم من كثرة ممارستهم لهذا العلم الشريف. يصل الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه إلى الصحيح لغيره، فيرتقي من رتبة الحسن لذاته إلى رتبة الصحيح لغيره، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. قال: زدنا الآن الصحيح لغيره، فصار عندنا صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره. لما فرغ من بيان الحسن بقسميه أو الحسن الذي هو حسن لذاته وإذا كثرت طرقه ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، شرع في بيان الضعيف. قال: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. لو أن الشيخ رحمه الله قال في تعريف الضعيف هو ما لا يرتقي إلى رتبة الحسن أو خلا من شرط من شروط الحسن، لأننا إذا قلنا ما خلا من شرط الصحيح والحسن فمعلوم أنه إذا خلا من شرط الحسن فمن باب أولى أن يخلو من شرط الصحيح، فلا حاجة حينئذ لذكر الصحيح، فنقول إنه لم يرتقي إلى درجة الحسن. إذا قصر عن ذلك بفقد شرط من شروطه فإنه حينئذ يكون ضعيفا. إذا كان الراوي غير عدل فالحديث ضعيف، وإذا كان غير ضابط فالحديث ضعيف، وإذا كان السند منقطعا فالحديث ضعيف، وإذا كان فيه علة قادحة فالحديث ضعيف، وإذا كان فيه شذوذ فالحديث ضعيف، لأنه خلا من شروط قال الصحيح والحسن. الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فهذه خمسة شروط. إذا خف الضبط مع توفر سائر الشروط من العدالة واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة فهذا هو الحديث الحسن لذاته، فهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه، لا نقول عن مثله لأنه لا يشترط أن يكون الرواة جميعا في الحديث الحسن قد خف ضبطهم، فلو أن راويا واحدا خف ضبطه لنزل الحديث عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، فلا نقول كما قلنا في الصحيح عن مثله إلى منتهى، ولكن لو أن راويا واحدا خف ضبطه لينزلن الحديث بسببه عن الصحة إلى الحسن مع توفر سائر الشروط وعليه. فهذه الشروط التي تتوفر في الحديث الحسن، إذا خلا الحديث من واحد منها صار ضعيفا، فإذا لم يكن الإسناد متصلا، وإذا كان الراوي غير عدل، وإذا كان الراوي غير ضابط، لأنه في الحسن يكون خفيف الضبط، وأما في الضعيف إذا كانت العلة في الضبط فيكون غير ضابط لكثرة الخطأ أو لسوء الحفظ أو لكثرة الوهم إلى غير ذلك. فإذا اختل هذا الشرط وهو الضبط نزل إلى درجة الضعيف. وكذلك إذا وجد شذوذ في الحديث، إذا كان شاذا متنا أو سندا أو سندا ومتنا فهو حديث ضعيف، فالشاذ من أقسام الضعيف. وكذلك إذا وجدت علة قادحة، قال الشيخ رحمه الله: ويصل إلى درجة الحسن يعني لغيره إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، ويسمى حسنا لغيره إذا تعددت طرقه، يصل لدرجة الحسن لكن بشرط على وجه يجبر بعضها بعضا، احترازا مما إذا تعددت الطرق على وجه لا يجبر بعضها بعضا. فكثرة الطرق لا تكون دائما جابرة، بل كثرة الطرق قد تكون أحيانا قادحة، لأنه إذا كانت العلة في الحديث أن الراوية يكذب أو هو متهم بالكذب، فكثرة الطرق لا تزيد هذا الحديث إلا ضعفا. أما إذا كانت العلة فيه من قبل حفظه وضبطه، فلا شك أن كثرة الطرق تقوي الحديث وتزيده متانة، فيرتفع بكثرة الطرق حينئذ من رتبة الضعيف إلى رتبة الحسن لغيره. مثال ما يجبر بعضها بعضا يعني الطرق، حديث المستور، والمستور لم تعلم عدالته ولا فسقه، وهذا لا يصل حديثه إلى درجة الصحة ولا إلى درجة الحسن لأنه مستور. فإذا جاءنا الحديث من طرق متعددة فيها رواة مستورون، فإن لو نظرنا إلى كل طريق على انفراد لقلنا ضعيف، ولكن إذا جمعنا هذه الطرق صار قويا بمجموع طرقه. وكذلك لو كان رواته سيئ الحفظ، أي حفظهم ضعيف، فتعدد طرق الحديث وكثرتها يجعل الحديث حسنا لغيره، لأن اجتماع هؤلاء على رواية هذا الحديث وإن كانوا ضعفاء يدل على أن له أصلا. أما إذا كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضا، كما لو كان في الطرق من يتهم بوضع الحديث فهذا لا يجبر بعضه بعض، أو كان رواة الحديث مبتدعة فرووا حديثا يقوي بدعتهم، فلا يصل إلى درجة الحسن، لأن هذا التعدد لا ينجبر بعضه ببعض، إذ إن كل واحد منهم يريد أن يقوي بدعته. لكن لو كان هؤلاء المبتدعة يروون حديثا لا يقوي بدعة واحد منهم فإنه ينجبر. هذه الأمثلة التي يضربها الشيخ رحمه الله أمثلة تقريبية، وفي المسألة باسط لا يحتمله العلم الذي يتصدى لشرحه رحمه الله، وقد ذكر ذلك فقال: إن محل بسط هذه المباحث إنما هو في علم المصطلح ليس في علم الأصول، وإن كان الأصولي لا يستغني عن ذلك، فإن الأصولي لا بد أن يلم إلماما مقاربا بعلم الحديث، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون أصوليا يعتمد قول، كما سيأتي في مسائل الترجيح وغيرها. قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، يعني سوى الضعيف الذي لم ينجبر بكثرة الطرق، لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحينئذ لا يكون حجة ولا يجوز الاحتجاج به، بل والراجح أنه لا يجوز ذكره يعني الضعيف إلا مقرونا ببيان ضعفه، حتى في باب الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرذائل. هذا القول الأول، أنه لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه. لا يجوز لإنسان يعلم أن حديثا ضعيفا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يروح يحدث به وينشره في الناس قولا أو كتابة من غير أن يبين ضعفه، لا يجوز له ذلك. الشيخ رحمه الله ذكر 5 أقسام، فذكر الحديث الصحيح لذاته والحديث الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره وذكر الضعيف. والضعيف أقسام كثيرة لا يحتمل بسطها هذا المختصر كما قال الشيخ رحمه الله. الحديث الذي هو حجة في دين الله تبارك وتعالى هو المقبول، هو الحديث المقبول، لأننا إذا قلنا بهذا القيد وهو المقبول دخل معنا الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق، لأننا لو قلنا إنه ليس هنالك في الحديث ما هو حجة إلا أن يكون صحيحا أو حسنا فعندنا الحسن لغيره، فإذا قلنا المقبول دخل في ذلك الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره الذي هو الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق بشروط وضعها العلماء كما مرت الإشارة إليها في كلام الشيخ رحمه الله، فهذا حجة في دين الله. الضعيف الذي انجبر بكثرة الطرق فارتقى إلى رتبة الحسن لغيره هذا حجة في دين الله تبارك وتعالى. ولكن الأحاديث كما قسمها العلماء منها ما هو مقبول عند عامته فاتفق العلماء على قبوله وليس هو بالمتفق عليه اصطلاحا الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وإنما الأحاديث ثلاثة أقسام، وهذا مهم فهمه لأنه يبين لنا سرا من أسرار الاختلاف بين العلماء في الاستدلال والأحكام. فالأحاديث انقسمت إلى ثلاثة أقسام، إلى قسم اتفق العلماء على قبوله، اتفق العلماء على قبول وإن لم يكن في الصحيحين، فليس المعني بالمتفق على قبوله هنا ما يذهب إليه الذهن على حسب الاصطلاح الغالب، وهو الحديث المتفق عليه أي المتفق على صحته أي الذي أخرجه البخاري ومسلم، وإنما اتفق العلماء على قبول جملة من الأحاديث، وفي المقابل اتفق العلماء على رد جملة من الأحاديث، لم يختلف العلماء في ردها ولم يختلفوا في قبول القسم الأول، وإنما مثار الاختلاف في القسم الواقع بين القسمين، وهو القسم الذي يصححه جماعة من العلماء أو بعضهم ويضعفه نفسه يضعفه بعضهم، فهذا هو الذي وقع بسببه طرف من الاختلاف الذي وقع، لأن هذا هو اختلاف في الدليل الأصلي في الدليل نفسه لا في فهمه. فعندنا قسم قد اتفق العلماء على قبوله فهذا لا نزاع على وجوب العمل به وعلى حجيته، وعندنا قسم اتفق العلماء على رده فلا نزاع بين العلماء على طرحه وعدم احتجاج أحد به ولا العمل به لأنهم اتفقوا على رد. وأما الذي اختلفوا فيه تصحيحا وتضعيفا قبولا وردا فهذا من مثارات الاختلافات بين أهل العلم، لأن العالم ربما أداه اجتهاده إلى تصحيح حديث وآخر أداه اجتهاده إلى تضعيفه نفسه، وحينئذ الأول يعتمد الحديث حجة ويجب عليه أن يعمل به، والثاني لا يعتمده بل يرده ولا يجب عليه أن يعمل به بل يجب عليه أن يرده لأنه قد ضعفه. فهذا هو التقسيم الكلي، إذا فهمناه عرفنا سرا من أسرار الاختلاف الذي يدب بين العلماء في إثبات الدليل وعدم إثباته. الشيخ رحمه الله تعالى يقول كل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، فالصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره كل ذلك حجة في دين الله تبارك وتعالى سوى الضعيف، يعني الذي لم ينجبر بكثرة الطرق، لأن الضعيف لا يغلب على الظن ولا يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحينئذ لا يكون حجة ولا يجوز الاحتجاج به، بل والراجح أنه لا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه حتى في باب الترغيب والترهيب وباب الفضائل والرداء. فهذا هو القول الأول عند أهل العلم أن الضعيف لا يجوز ذكره وروايته إلا مقرونا ببيان ضعفه، يعني لا يجوز لك أن تأتي بحديث ضعيف وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تأتي بصيغة التمريض إن كنت تكلم طلاب علم ممن يفهمون هذه المصطلحات فتقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فتأتي بصيغة التمريض. أما أن يأتي إنسان، وهذا يحدث كثيرا ويقع خلط عظيم، أن يأتي إنسان بحديث متفق على صحته ويقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأتي بصيغة التمريض، يكون الحديث عند البخاري أو عند مسلم أو عندهما معا، ثم يروي الخطيب على المنبر أو يكتب الكاتب الحديث مصدرا إياه بصيغة التمريض، هذا إشعار عند من يفهم شيئا في علم الحديث أو في الديانة، إشعار بضعفه، وهذا معيب جدا. وكذلك يأتي بالحديث الضعيف بل ربما بالموضوع ويجزم بأن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث موضوعا أو يكون ضعيفا شديد الضعف أو يكون ضعيفا لا ينجبر بكثرة الطرق، هذا معيب أيضا، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الذنوب عند الله، لأن الله عز وجل لم يبح لأحد أن يتقول عليه جل وعلا، والكذب على رسول الله تقول على الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشرع بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، فإذا جاء إنسان فأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فقد جعل شرعا ما ليس بشرع، وأدخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترهيب من ذلك، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكلمة متعمدا إنما يتعلق بها الجزاء، لأن الإنسان إذا أخطأ على رسول الله فقد كذب عليه، ولذلك قال متعمدا، فيفهم منه أن الإنسان قد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متعمدا، فلا يلحقه الإثم لأنه لم يرد ذلك، وإنما أسند للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل لا على سبيل التعمد، فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث متواتر لإقامة الحجة على الخلق، فهذا متواتر وكثرت طرقه جدا عن الصحابة فمن بعده، لكي تقوم الحجة على الخلق في الأرض بعدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ينبغي عليه أن يتحرك، لأنه كما قال علماؤنا، إنك مهما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلحنت في الحديث، أي فأخطأت في النحو أو في الصرف أو في ذات اللغة فقد كذبت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. فإذا جاء إنسان فقال إنما الأعمال بالنيات، فنقول لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فهذا الذي تقوله من أين جئت به؟ فإنك مهما حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخطأت في النحو في الضبط أو في الصرف، أي في بنية الكلمة أو في ذات اللغة، فإنك تكون حينئذ قد كذبت عليه. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العلماء رخص بعضهم في رواية الحديث الضعيف في الفضائل والرذائل بشروط ثلاث: الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون للحديث أصل صحيح يرد إليه، والثالث من الشروط أن لا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقول يحتمل أن يكون قاله، يحتمل أن لا يكون قاله، أما أن يجزم فلا يجوز، لأنه لا يصح أن نجزم بأن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم ينقل إلينا بسند رجاله ثقات، لأنه لو اعتقد لكان لازم ذلك أن ينزل هذا الحديث الضعيف منزلة الحديث الصحيح. والشيخ رحمه الله يقول ألا يعتقد صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدق من ذلك ما عبر به علماء الحديث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، فإذا أخذ بالحديث في فضائل الأعمال وهو يعلم أنه حديث ضعيف يشترط ألا يكون الضعف شديدا، ويشترط أن يكون للحديث أصل صحيح، ويشترط أن لا يعتقد عند العمل بهذا الحديث ثبوته. وأما عند الرواية فقالوا ينبغي عليه أن يبين ضعفه، فإذا رواه فقد وجب عليه أن يبين ضعفه. لو اعتقد أن الحديث ثابت لرفع الحديث عن رتبة الضعيف إلى رتبة الثابت من حسن أو صحيح. على كل حال، الحديث الضعيف ليس بالحجة باتفاق أهل العلم، لكن هذا يذكر في فضائل الأعمال، فإذا كان الضعف شديدا حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل، وإن لم يكن له أصل حرم ذكره ولو في الفضائل والرذائل. الشيخ رحمه الله جمعها هنا بين أمرين، بين مبحثين كبيرين أفردهما أهل الحديث، وهو ما يتعلق بالرواية وما يتعلق بالعمل، لأن العمل بالضعيف يجب أن لا يكون في العقائد وأن لا يكون في الأحكام، قال وإنما يكون في فضائل الأعمال. وفي هذا توسع، فإن الحكم بأن هذا من فضائل الأعمال إنما هو حكم، ونحن قلنا أن لا يكون في الأحكام، ولذلك قالوا ألا يكون في الحلال والحرام، ألا يكون في الحلال والحرام، ألا يكون الحديث الضعيف مما يتعلق بالعقيد ومما لا يتعلق بالأحكام، وألا يكون ضعفه شديدا، وأن يكون للحديث أصل صحيح يرجع إليه، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته. وأما عند الرواية وهو الأمر الثاني من الأمرين أو المبحث الثاني من المبحثين، أنه عند رواية الحديث الضعيف فيجب عليه أن يبين ضعفه، لأن الإنسان إذا نشر الأحاديث الضعيفة في الأمة كان لها من الأثر السيء ما لا يقادر قدره، وعامة ما تجد من الخلل بين الناس إنما هو بسبب الإخلال بهذه القاعدة، وهي أنه لا حجة في دين الله إلا ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يؤتى بالدليل الذي لم يثبت ثم يؤسس عليه الأحكام فهذا ضلال مبين. قال الشيخ رحمه الله إذا قال قائل مثلوا لنا، قلنا لو جاء حديث ضعيف فيه الوعيد على أكل الربا فيذكر إذا لم يكن الضعف شديدا، لأن تحريم الربا والتنفير منه له أصل. والحق أننا نكتفي بالصحيح، في الصحيح غنية، كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم من أهل الحديث، قالوا في الصحيح غنية في الثابت غنية، وقد أغنانا الله تبارك وتعالى بما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم عما لم يثبت عنه، لأن الله قد قطع الأعذار وأقام الحجة، وليس في الضعيف حجة، فلا نحتاج إلى الضعيف ولا في الترغيب والترهيب ولا في فضائل الأعمال، لقد أغنانا الله تبارك وتعالى بما صح عما ضعف في دين الله رب العالمين. قال الشيخ لو جاء حديث ضعيف فيه عقوبة ترك صلاة الجماعة، قال نذكره لأن له أصل، لأن الأصل هو وجوب صلاة الجماعة والأصل التحذير من تركها. أما لو جاء حديث في أمر ليس له أصل ثابت ولكن فيه الوعيد فإن لا نقبل هذا الحديث، وهو كثير في كتب الوعظ، ففيها أحاديث ضعيفة ليس لها أصل. لو جاء حديث ضعيف في عقوبة ترك صلاة الجماعة قال نذكره لأن له أصل، هذا على التسمح أو على أن الشيخ قد قرر لك فاستقر في ذهنك سائر ما سبق ذكره من الشروط، لأنه لا يخفى عليه أن الأمر هكذا مفردا لا يستقيم، لأنه قد يأتي إلينا إنسان بحديث قد ألفه فيما يتعلق بترك صلاة الجماعة ويقول من أجل أن أحض الناس وأحثهم على أن يذهبوا إلى المساجد لكي يصلوا الصلاة المفروضة في الجماعة. نعم عندنا أصل، لكن ينبغي أن نلاحظ سائر الشروط، ألا يكون الضعف شديدا، يعني إذا كان موضوعا مكذوب فإن الأمر لا يستقيم حينئذ، إذا كان شديد الضعف أيضا لا يستقيم الأمر، فلا بد من مراعاة سائر الشروط. قال رحمه الله وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، لأن ذكره في الشواهد قد يكون منه فائدة، هو أنه إذا تعددت طرقه صار الحديث حسنا لغيره، فلا بأس أن يذكره في الشواهد ونحوها ليكون معتبرا به. ثم شرع بعد ذلك في بيان صيغ التحمل والأداء. الحديث له تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. صيغ الأداء الأداء يكون من الشيخ إلى الطالب، والتحمل يكون من الطالب عن الشيخ، وللأداء صيغ وكذلك للتحمل صيغ. والتحمل قد يكون عن قراءة الشيخ، وقد يكون عن القراءة على الشيخ وهو العرض، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ. المهم أن لها صيغة. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وقد يكون عن القراءة على الشيخ، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ. هذا كسابقة، فالقراءة على الشيخ هي استماع الشيخ لمن يقرأ، ولكن لعل الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يكون الطالب قارئا، أو يقرأ على الشيخ والطالب يسمع، وهذا كله يبين في صيغ الأداء. فتؤدي أنت بعد ذلك ما تحملته بصيغة يعلم من تؤدي إليه حقيقة ما تحملت. فإذا كنت قد قرأت على الشيخ فإنك تقول: حدثنا فلان قراءة عليه، فيفهم أنك تقرأ وأنت عليه، أو قراءة عليه وأنا أسمع. فهنا فرق بين أن تكون أنت قارئا وأن يكون غيرك قارئا وأنت تسمع، لا فرق بينهما في الحقيقة إذا كان الطالب واعيا، وإنما قد نحتاج هذا عند الترجيح، قد نحتاج هذا عند الترجيح. فهذه الصيغ منضبطة جدا. قال الشيخ رحمه الله: وللأداء صيغ، وكذلك للتحمل صيغ، والتحمل قد يكون عن قراءة الشيخ فيقرأ الشيخ والطالب يسمع، وقد يكون عن القراءة على الشيخ من الطالب نفسه، وقد يكون عن استماع الشيخ لمن يقرأ والطالب يسمع. المهم أن لها صيغة، والأداء له صيغ أيضا. فمن صيغ الأداء: حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، ومرادفها سمعت، لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث، فنقول بهذا الاعتبار حدثني، وإذا قرأ فهو متكلم فنقول بهذا الاعتبار سمعت. وثاني صيغ الأداء فيما ذكر الشيخ رحمه الله: أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأه على الشيخ. والأصل أخبرني لمن قرأ على الشيخ، لمن قرأ على الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، هذه كهابة. أما لمن قرأ عليه الشيخ فهذه هي الأولى، لمن قرأ عليه الشيخ، وإنما لمن قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ وهو يسمع. فيقول عند الأداء: أخبرنا أو أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ، على هذا الوجه، وتكون مرادفة لقوله حدثني. وأما لمن قرأ هو على الشيخ فتكون مباينة لقوله حدثني. كان العراقيون لا يعتبرون العرض شيئا، وكان المدنيون وعلى رأسهم مالك يقدمون العرض على التحديث، فكان مالك لا يقرأ وإنما يقرأ عليه. لما جاء هشام بن عمار طالبا لعلم مالك فدخل المدينة، أراد أن يسمع من مالك لا أن يسمع مما يسمعه مالك، فطلب من مالك وألح عليه أن يسمعه، فضجر منه مالك فأمر خادمه أن يضربه، فأخذه فضربه 16 ضربة، فرجع إلى مالك فقال له: لا أجعلك في حل، هذا الضرب لما ضربتنيه وهو قد ضرب بإذنه أو بأمره؟ فقال: وكيف العمل الآن؟ يقول له مالك: اجعلني في حل. قال: لا والله لا أجعلك في حل حتى تجعل مكان كل ضربة حديثة. فحدثه 16 حديثة، فلما فرغ مالك من عدة الضرب أحاديثا قال له: زدني ضربا وزدني حديثا. وهذا كله من معرفتهم لقيمة العلم وقدره ومن حرصهم عليه. قال الشيخ رحمه الله: أما لمن قرأه على الشيخ فتكون مباينة لقوله حدثني، لكن المحدثين رحمهم الله اصطلحوا عليها وقالوا: إن قول الراوي أخبرني يصح أن يكون لمن قرأ على الشيخ. فإذا قال قائل: كيف يسوغ للمحدثين أن يتصرفوا هذا التصرف في اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية إنما تجعل أخبرني لمن تلقى عن الشيخ وحدثه الشيخ، لا لمن قرأه على الشيخ. الجواب أن هذا ليس تصرفا في اللغة العربية، ولكنه اصطلاح، والمصطلح كله اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. ونظير هذا ما قاله النحويون، إن المبتدأ هو الاسم المرفوع المبتدأ به، بينما يقول أهل اللغة المبتدأ ما ابتدأ به أي شيء كان. وقال النحويون إن الفاعل هو الاسم المرفوع المسبوق بعامل، وعلى هذا فزيد قائم عند النحويين ليس بفاعل، بينما الفاعل في اللغة العربية كل من قام بالفعل، سواء كان على هذا الوجه الذي قال به النحويون أم لا. إذن لا مشحة في الاصطلاح. قال رحمه الله: أخبرني إجازة، أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة. أحيانا يقول الراوي أجازني أو أجاز لي أو أخبرني إجازة أو ما أشبه ذلك لمن روى بالإجازة. والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، يعني أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مرويات، فهذه إجازة عامة في المرويات كلها لتلميذ بعينه، أو أن تروي عني صحيح مسلم الذي كتبته بخطي، أو الذي كتبه فلان وصححته، أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب، وصار المحدث عنده تقريبا 1000 طالب مستمع، بل يكونون أكثر من ذلك، بل يكونون عشرات الألوف، بل ربما يزيدون إلى مئاتها، يحضرون مجالس التحديث، ويكون المستملون هنالك قائمين، كل يبلغ عن الآخر كالمبلغين في الصلاة، لأن مكبرات الصوت لم تكن موجودة، وكان طلاب العلم جمهرة غالبة كالجمهرة الغالبة على شباب الأمة اليوم في الانحراف، فكانوا يغشون مجالس التحديث ويدورون في الآفاق مسافرين متتبعين لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم من حرصهم على تلقي الحديث وحضور مجالس الدرس كان يحدث منهم من الأمور الطريفة ما يضحك التكلى، فبعضهم كان لحرصه على التبكير إلى المجلس، لأنه لا يخفى أنك إذا ما سمعت من فم الشيخ، وقد يكون الشيخ ضعيفا غير ذي صوت جهوري فلا يسمع إلا من حول، فلا يخفاك أن سماعك من صوت الشيخ ولفظه أعلى من سماعك من المستملي الذي يسمع قول الشيخ يقول حدثنا فلان، فيقول المستملي قال حدثنا فلان، يقول الشيخ قال حدثنا فلان، حتى يبلغ الإسناد منتهاه ويأتي بالمتن، وكل ذلك يبلغه المستملي. قد يكون المستملي مغفلا كمستملي أبي عبيدة، فإنه كان يسمع سوى ما يقال، ويفهم سوى ما يسمع، ويكتب سوى ما فهم، ويقرأ سوى ما كتب، فكان العلم يمسخ على يده ولسانه 4 مرات. فبعض الكبار من المحدثين الذين أخذوا عن الشيوخ الضخام كانوا لا يعتدون بالسماع من المستملين، فكانوا يبكرون إلى مجالس التحديث. جمهرة غالبة سيحدث عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو أحد السفيانين مثلا من هؤلاء، سيحدث بعد صلاة الصبح، فيذهبونهم إلى صلاة العصر لا يفارقون المجلس إلى صلاة الصبح، وإلا ما وجدوا مجلسا قريبا من الشيخ. وقد حكى الخطيب وغيره أن شيخا من هؤلاء الذين كانوا يتلقون الحديث عن الكبار بكر بالذهاب فصلى العصر وبقي موضعا، لكنه لا بد للإنسان من قضاء حاجة، فحصره بوله، فخشي إن قام ألا يجد الموضع بعد عودته، قال: فلقد رآه من رآه وعليه طيلسان ذو قيمة، وهو يبول في طيلسانه ويديره حتى لا يصيب البول فرشا أو أرض المسجد. وكل ذلك من حرصهم على بقائهم في مجالس التحديث لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ رحمه الله يقول: صار المحدث، يعني كان المحدث حينئذ يكون عنده قريب من 1000 من المستمعين من الطلاب، فلا يمكن أن يسمع هؤلاء كلهم أحاديث التي يحدث بها، ولا يمكن له هو أن يسمعهم تلك الأحاديث. قال: فأخذوا يحدثون بطريق الإجازة، يقول مثلا: يا أيها الناس، إني قد رويت البخاري بخط فلان عن فلان عن فلان إلى البخاري، وقد أجزت لكم أن ترووا عني البخاري الذي كتبه فلان، فيجيز في البخاري خاص. قال لابد أن يقيد، لأنه لو قال أجزت لكم البخاري والبخاري في الزمن السابق يكتب بليدي صار في هذا إشكال، وهو أن يروى عن هذا الشيخ البخاري مكتوبا على وجه الخطأ، لأنه ليس كل من كتب البخاري أجاد كتابته، فلابد أن يقيد الشيخ الإجازة بشيء معين لئلا يحصل الاختلاف. ولكن هم توسعوا في الإجازة جدا، حتى كان الواحد منهم يجيز لأهل عصره في عموم مروية، فهي إجازة عامة في عامة، فيقول أجزت لأهل عصري أن يرووا عني جميع مصنفات، فتقول أنت حدثنا فلان إجازة وما لقيته يوما ولا رأيته ولا كان بينك وبينه قرب في الدار ولا تردد بمزار، وإنما بينك وبينه فلوات شاسعات، ومع ذلك تقول حدثنا فلان إجازة وتروي عنه بالإجازة، بل إنهم توسعوا في الإجازة حتى لحبل الحبلة. يقول أجزت لك ولولدك الذين يخرجون من صلبك ومن صلب أبنائك إلى يوم القيامة. إجازة ضعيفة في الجملة، ولكن قالوا حفاظا على بركة الإسناد، لأن الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أمة على ظهر الأرض عندها إسناد سوانا، حتى الكتب المقدسة كما يقولون بزعمهم منقطعة بأسانيدها لا تتصل. وأما نحن فإنه في الصدر الأول قبل أن تفسد الأمور وتضطرب، وقبل أن تحدث الفوضى العلمية التي بلغت ذروتها في هذا العصر ولا يعلم إلا الله إلى أي مدى تنتهي، كانوا قبل وقوع ذلك يسندون حتى في أخبار العشاق والفساق والقيان المغنيات، فما فعل أبو الفرج في الأغاني، فالرجل التزم بالإسناد، وكان يقرر أحيانا أنه مهما أوتيت من شيء في هذا الخبر بخلل في إسناده فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، ولعلك قد أتيت من قبل فلان في الإسناد. والإسناد ينتهي إلى أي شيء؟ إلى وصف مجلس شراب بقينة مغنية بمزهر تغني بشعر فلان، لأن الكتاب إنما كسره الرجل على الشعر الذي غني فيه على حسب المقامات الموسيقية في عصره، ولذلك سماه الأغاني، هو أكبر موسوعة أدبية في اللغة العربية، ولكن فيه ما ينبغي أن تحضره، وكتاب في الأدب بلا شك، ولكن فيه كثير من قلة الأدب، وفيه كثير من الطعن أيضا على العقائد وغير ذلك، مما ذكرنا طرفا منه لما تعرضنا للرجل في أثناء شرح تطهير الاعتقاد للصنعاني رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله العنعنة، والحق أن ذلك ليس مما يتعلق بصيغ الأداء، ولكن الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع أطرافا وأن يختصر، ولكن لا علاقة لهذا بمسألة صياغ الأداء، لأن صياغ الأداء معروفة محصورة في ثماني طرق معلومة، مما يتعلق بالتحديث والعرض والإجازة والمناولة والمكاتبة إلى الوصية إلى الوجادة إلى غير ذلك مما هو معلوم. وأما العنعنة فصفة تأتي عند الأداء من الراوي الذي يروي، لا بأس بها إطلاقا إذا ما كانت من غير معروف بالتدليس. على كل حال قال العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، فإذا قال عن فلان فقد عنعن، أي رواه بلفظ عن. وأن أنا إذا قال حدثنا فلان أن فلانا قال، أن فلانا قال، فهذا هو الحديث المؤنن، فيه أن فلانا. وأما المعنعن ففيه عن فلان عن فلان، فهذا هو الحديث المعنعن. قال الشيخ رحمه الله، وحكمها يعني العنعنة الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. قال إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان فالحديث متصل، إلا إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فإنه لا يحكم بالاتصال، مثل قتادة وأبي الزبير وعطية العوفي وابن إسحاق، فهؤلاء مدلسون إذا صرحوا بالتحديث حمل حديثهم على الاتصال وإلا فيحمل على الانقطاع. لكن قد يكون بعض المدلسين مدلسا إلا في شيخ معين فهو غير مدلس فيه وإن عن كأبي الزبير عن جابر إذا كان ذلك في الصحيحين، فإن روايته تحمل على الاتصال بدليل أن الشيخين رويا بها وهما لا يرويان الحديث إلا متصلا. فإذا جاء الحديث من مدلس بلفظ عن فحكمه الانقطاع إلا ما صرح فيه بالتحديث فقال حدثني، فإنه إذا قال حدثني وهو ثقة فحكمه الاتصال والصحة. قال الشيخ رحمه الله: هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. رحمه الله رحمة واسعة. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.